بسم الله الرحمن الرحيم. ما بين غمضة عين وانتباهها تفاجئنا الحياة بالأحزان، تقبض روح الأمومة فتطفئ دفء الحنان، وتبعث الدمع من محاجر القلب يحزن ظلم دامع غزيرا، القلب يحزن في جوف نار من لهبها تباكت، والدار ظلمة كانت أمي تنيرة، يا يما وينت من دون تخلى البيت، والدار ظلمة كانت أمي تنيرة، يا يما وينت من دون تخلى البيت. جرحت القلوب وبعثت الآهات، كلما أقعدت على سرير الآلام والمرض أم الرؤوم، أطاك السول وطبع المرض يا الغالية قاسي، خطاك السول وحاول المرض كي بعدك عني، خطاك السول وحاول المرض كي بعدك عني، بيتك بالعمر يغلى الغوالي يا بعد ناسي، وقول الله يشافي. وفي عش الزوجية الذي لا تكاد تضاء أنواره بالفرح حتى تنشب المنية أنيابها في العروس وتحيل الدنيا مأتمة، بدغية ربي جعلها من الحور واختارها قبل السفاف بنياني، أمر الولي منزل تبارك مع النور، رب كريم في سماه تعالي، منش السحايب مسكين وتجتاح بالأحزان عالم الفرحة، فترحل بالأبناء تاركين وراءهم لوعة لا تنسى، والثانية بقرب قريبا وداني خامس أيالي، يومي جتني ألومة قالوا ما بين الخصرة وأحلى باني، ولدك مات اللي ترجى قدومه، ولدك مات اللي ترجى قدومه، نهاري ثالث عقب عيد. وستظل الدنيا بالأحزان نادرة الوصف، لا تصفو من كدر كأسها حتى يعكرها كدر ثاني، قمت أتصبر وأتأمل حلايا وأقول بالجنة ودار الشهيدين، الله يرحمنا إذا النات بعنا، صرنا بقبر وراح والأهل مقفين. الله هي الدنيا، هي الآلام، هي الأحزان، أتبع عيون ألفات علي أفكار والفا جلدها، قمت تفكر والمدى معي هلون، بهذه الحياة اللي نساني سعدها. مؤسسة روائع الفجر الإعلامية تقدم القلب يحزن.